السائل طارق حسان يقول في سؤاله الثاني: أقيم في مكة المكرمة، وحضرت والدتي في رمضان قبل الماضي وحجت معي على اعتبار أنها من أهل مكة، فهل حجتها صحيحة أم أنها فيها قصور؟ حجتها صحيحة، لكن ما دامت ليست من أهل مكة فإن الواجب عليها إذا كان حجها قرانا أو تمتعا أن تهدي هديا يذبح في مكة تأكل منه وتهدي وتصدق، فإن لم تجد فإنها تصوم 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجعت إلى أهلها.